بالكنف فورا في الآن الثاني والثالث وهكذا. أما إذا بنينا على الاحتمال الثاني نعم يجب الكنف بعد الآن. لماذا يجب؟ لأن المطلوب ليس شيء واحد وإنما شيئان، أصل الفنس وبعد ماذا؟ الفورية. حينما عطيت الفورية يبقى المطلوب الأول وجود الأول ووجود أصل الفنس على حاله، فيجب عدم الفنس الآن الثاني. انت رأيك شنو ايها الاخر؟ انت بحثك شنو هذا؟ قلنا بحثك شنو فرضي؟ لو فرضنا ان الامر يدل على الفور، رأيك شنو؟ لو يدل الامر على الفور هل يدل على وحدة المطلوب او يدل على تعدد؟ يقول لو قلت بان الامر يدل على الفور فلا استفيد امن لا وحدة المطلوب ولا مجمل. الدليل مجمل من هذا المعنى، لا استفيد لا وحدة المطلوب ولا تعدد مطلوب. استفادة الوحدة والتعدد غير ممكن. بس انتهى مع فاده قدس سره. اقرر مع الاول محصل هذه التتمة أنه لو قلنا بأن الأمر يدل على الفور، ونحن لم نقل، لو قلنا يدل على الفور وعطى المكلف ذلك الفورية فهل يجب عليه في الآن الثاني الإتيان بالفعل فورا فإن عطى، ففي الثالث فورا فإن عطى، ففي الرابع فورا، يعني تبقى الفورية محتفظة ابن أساس هكذا، أو أنه لا، إذا حصلت الفورية الآن الأول لا يجب حين أدن الإتيان بالفعل في الآن الثاني فورا فورا. قال احتمالان مبنيان على تحقيق ما يستفاد من صيغة افعل لو دلت على الفورية. ماذا يستفاد؟ هل يستفاد أن المطلوب شيء واحد وهو الفعل الفوري الفنس الفوري، أي المستفاد الفنس زائد هذا المطلوب الأول، والمطلوب الثاني ماذا؟ الفورية. على الاحتمال الأول يلزم بمخالفة الفورية بعدم وجوب الإتيان بالفعل في الآن الثاني فورا، وعلى الثاني يلزم لماذا؟ لأنه حينما عطينا الفورية يبقى حينئذ ماذا؟ الوجوب على حال وجوب أصل الكلب. انتهى. ثم قال قدس سره وأنا أقول بأنه لو دل الأمر على الفورية لا هو لا يدل، فهو مجمل من هذه الناحية أنه مطلوب واحد أو متعدد. انتهى مع أفاده قدس سره. أقول ما ذكره قدس سره ذكر قالها الجواب على هذا السؤال مبني على من؟ الجواب مبني على من؟ على أنه هل المستفاد من الأمر وحدة المطلوب أو تعدد؟ أقول هذا الربط باطل جدا وأجنبي، عن المقام، أجنبي عن المقام. فإن الذي يرتبط يا أخي بمسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب شيء آخر غير ما يردنا. أكو بحث ثاني أكبر، بحثين يعني موجود، بحثين اثنين البحث الآخر الذي لم يشر إليه الآخر أنه لو قلنا الأمر يدل على الفورية معنى أكنس يعني أكنس فورا، إذا أقل عبد الكنس الفورية فهل يسقط أصل الوجوب أو أصل وجوب الكنس يبقى في بقية الآن؟ هذا بحث لم يشر إليه الآخر، لم يذكره الآخر. يكرر هذا البحث، لو قلنا الأمر يدل على الفورية وعطى المكلف الفورية ففي بقية الآنات أصل الفعل يسقط وجوبه أو يبقى وجوبه؟ هذا بحث. البحث الثاني هذا الذي أشار للآخر، إذا قلنا يبقى وجوبه، إذا قلنا يا أخي فهل وجوب الباقي فوري أو ليس بفوري؟ هذا بحث ثاني. يا أخي مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب تنطبق بأي مسألة؟ بأي بحث؟ بالبحث الأول. لا تتفق بالبحث الثاني الذي أشار له الآخر. كيف؟ البحث الأول وهو أنه لو عطى المكلف الفورية هل يسقط أصل الوجوب؟ أصل الوجوب الكنس أو يبقى؟ لا يرتبط يا أخي بمسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. نقول إذا كان معنى أكنس يعني المطلوب واحد وهو الكنس الفوري، الآن الثاني نقول لا دليل على الوجوب لأن الدليل الأول دل على الكنس الفوري، ما دل على وجوب الكنس ولو لا فورا في الآن لم يدل، يجري أصل البراءة. وإذا قلنا لا المستفاد من أكنس فورا المستفاد دليل، يعني أصل الكنس واجب وكون فورا مطلوب ثاني دليل بعصيان للفورية عصيت المطلوب الأول الوجوب الأصل، الوجوب الثاني المطلوب الثاني يبقى الأول على حاله، أصل الوجوب يبقى على حاله، ففي بقية الآنات أصل الوجوب باطل. إذن هذا المسألة تعدد المطلوب وحدة المطلوب ترتبط بتلك المسألة ولا ترتبط بهذه المسألة الذي ذكرها الآخر أبدا، إلا اللهم يكون إحنا نأول تعدد المطلوب وحدة المطلوب بشكل آخر فرد تأويل فرد كذا كما بعض حاول هذا الشيء حتى يرتبط بما ذكره الآخر. طبق العبارة، تتمة بناء على القول بالفور لو قلنا فهنا نقول فهل قضية الأمر يعني مقتضى الأمر الاتيان فورا فورا بحيث لو عطى لوجب عليه الاتيان به يعني بالفعل فورا ايضا في الزمان الثاني يبشي او لا فورا فورا لا ليس بلازم؟ يقول وجهان الجواب على مستقام قلي الجواب وجهان يوجد وجهان يعني مبنيان على ان مفاد الصيغة على الفرد الفورية على الفرد الفورية المستفاد منها هل هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ إذا قلنا وحدة المطلوب لا يجب فورا فورا، إذا قلنا تعدد المطلوب يجب فورا فورا، وإحنا قلنا لا وحدة المطلوب لا تنفيش ماذا سقوط الفورية على التعليق الذي بيانته، وحدة المطلوب لازمها ماذا أصل الفعل يسقط وجوده بعد عصيان الفورية لا أن الوجود باقي والفورية تسقط أو تعدد المطلوب، قلنا تعدد المطلوب ينتج ماذا أكل وجوب الإسلام بعد ذلك، لكن لا ينتج الإسلام فورا تطورا. التفت إلى هذا يا أخي، إلا بما يكون من أول أداته إذا أريد اعتزاله خاف تشوش بحر نقطة. ولا يخفى أنه يقول الآخر وأنا أقول لو قلنا الأمر يدخل، أنا ما أقول الأمر يدخل الفورة، لكن لو قاعد أقوله قلنا يدخل على الفورية لا أستفيد لا وحدة المطلوب أنا لا وتعب المطلوب. مجمل من هذه الناحية عند الأمر القضية مجملة، ولا فأنه لو قيل بدأ الصيغ على الفورية لما كان الصيغ دلالة على نحو المطلوب. نحو المطلوب عن شنو؟ يعني أنه من وحدته أو تعدي على تفسير نحو المطلوب. تلتفت جيدة، تتأثر جيدة يا مولانا عن الفصل الثالث. يا أخي هذا مبحث الإجزاء، هذا شروع في مبحث الإجزاء. يا أخي هنا ثلاث أسئلة موجودة عندنا في مبحث الإجزاء، حطيت عناوينها. إذا امتثل الإنسان الأمر الاضطراري، مثل ما الأمر الاضطراري تيمم، فهل فإذا تمكن من الماء بعد ذلك، يعني تمكن من الوضوء الصلاة مع الوضوء، هل هذا امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الامتثال جديدا؟ امتثال من؟ الامر الواقعي وهو الصلاة مع الوضوء. هذا السؤال الاول. سؤال رقم 2، لو كان هناك امر ظاهري، مثل من امر ظاهري؟ قلت مجتهدا يقول السورة ليست بواجبة فصليت مدة مديدة بلا سورة، ثم مات فقلدت مجتهد آخر يقول بوجوب السورة، ذاك امتثال الأول امتثال علما يا أخي للأمر الظاهري، هل يجزي عن امتثال الأمر الواقع أن تجب الإعادة؟ هذا سؤال رقم 2. سؤال رقم 3، من امتثل الأمر الواقعي، امتثل شديدا يوم واقعي يعني صلى مع الوضوء، فهل يجزي عن نفسه عن نفس الأمر الواقعي أو لا؟ امتثال أمر، امتثال الأمر الواقع، هل يجزي عن نفسه أم لا؟ أو لو امتثل الأمر الاضطراري، هل يجزي عن امتثال الأمر الاضطراري عن نفسه؟ يجزي يكفي بحيث ثانية لا يجب إعادة الصلاة مع التيمم. وهكذا في الأمر الظاهري، امتثال الأمر الظاهري هل شو يسمونه يجزي عن نفسه عن أمر نفسه عن أنه امتثال الأمر الظاهري أم لا؟ لابد التفريق. تقول لي شيخنا هذا سؤالك الثالث رجاء عند الله، شو يسمونه؟ شو رجاء؟ الشخص إذ من الواضحات أن من امتثل أمرا يسقط ذلك، هو ذلك الأمر الذي امتثلته بلا إشكال، ماذا يسقط ولا تجد إعادته. أقول لك صحيح، شايفك حلوة الناس، أنا وياك وياك، أنا معك معك بالي، لكن شو تسوي اذا ما ادري منانا فلان المعتزلي فلان الاشعري اكو ما ادري عجيب، ولا بعضهم ينسب اليهم انهم قالوا انه يمكن أن نعجز. من امتثل أمر الواقع يمكن أن نقول لا يبدي عن نفسه. من امتثل الإصراري لا يبدي عن نفس الإصراري. من امتثل بعض مجال ما أدري شنو أنا أي حمسة من أشغل بي. المهم يأتي السؤال الأول والسؤال الثاني. نحن نقول بلا إشكال فالله نشطب على السؤال الثاني فالنشطب منه التعليق لا إشكال في أن امتثال الأمر يجزي عن امتثاله ثانية امتثال نفسه ثانية هذا بلا إشكال خلافا ما أدري معتزلي ما أدري أشعري من هو عيث نعم إنما الكلام يا أخي في السؤالين الأولين السؤال الأول وهو الإضطراري من امتثل الإضطراري هل يجزي عن من عن غيره عن الواقع أو لا السؤال الثاني من امتثل الظاهري أنا أختصر ما أقول الأمر الظاهري أختصر هل يجزي عن الواقع أم لا عن غيره عن الواقع عن لا مهم بحث بني السؤالي السؤال ذاك الثالث ايش اكبر يا اخي قلني ولي زين مملوء وقبل الدخول في الاجابة عن هذين السؤالين على ديدننا المتقدم سيرتنا المتقدمة شو نسوي وينبغي التنبيه عليها ما هذا بعد ديدننا هو هذا على مقدمات المقدمة الاولى المقدمة الأولى هكذا نقول في عنوان المسألة هكذا قال العلماء هل الإتيان بالمأمور به الإضطراري أو الظاهري على وجهه هاي كلمة على وجهه ما المقصود منه يجزي أم لا يجزي هم هكذا قالوا الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي أم لا يجزي على وجهه ماذا يكتب منها يذكر الآخر رضوان الله عليه يذكر ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول ان يكون المقصود من كلمة على وجهه يعني على النهج المطلوب شرعا او على النهج المطلوب عقلا فاذا شرعا مطلوب ان تأتي بالصلاة مع الركوع مع السجود مع القيام مع ما أدري شنو بعد فإتيانك بالصلاة مع الركوع مع السجود مع القيام هذا نسميه على النهج الشرع على الطريقة الشرعية المأمور بها ولكن إذا أتيت بالصلاة مع قصد الامتثال قصد الامتثال يا أخي هل مطلوب شرعا مستعير يستعير قلنا وإنما معتبر عقلا فهو إذن نهج ومعتبر في النهج عقلي لا في النهج الشرعي إذن المقصود من كلمة على وجهه يعني على النهج والطريقة المطلوبة إما شرعا وإما عقلا وقلنا إما عقلا وإما عقلا حتى يدخل ماذا قصد الامتثال هذا الاحتمال وهو يتبنى وهذا الاحتمال هو الذي يتبناه الآخر الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من كلمة على وجهه خصوص النهج الشرعي دون إدخال النهج العقلي يرد عليه أولا وثانيا أما أولا يرد علي أنه بناء على هذا كلمة على وجهي تصير قيد توضيحي زائد. ليش تصير قيد توضيحي زائد؟ لأن النهج الشرعي عبارة عن ماذا؟ يعني الإتيان ديما بالركوع والسجود والقيام، يعني بما أمر به الشارع، مو شيء لا، بعبارة مختصرة. ومن الواضح هذا نستفيد من كلمة المأمور به، الإتيان بالمأمور به. متى يقال أتيت بالمأمور به؟ إذا أتيت بما أمرك الشارع به، أتيت بالركوع بالسجود بالقيام بهذا إلى آخره، فكلمة على وجهي تكون زائدة حينئذ، لأن إذا لم تأتي بالفعل على النهج الشرعي لا يقال أتيت بالمأمور به. إذن ذكر كلمة على وجهي يكون مستدرك زائد التوضيح وهو خلاف الظاهر. أي أولا، وثانيا بناء على هذا التفسير لكلمة على وجهه يلزم خروج العبادات عن محل النزاع. ليش؟ لأن العبادات لا يمكن أخذ قصد الامتثال، أخذ قصد القرب فيها شرعا، ليس من النهج الشرعي. لا يمكن أن يكون من النهج الشرعي قصد الامتثال، ويلزم خروج العبادات، مع أن إخراج العبادات بلا وجه جزء من، فهذا الاحتمال الثاني إذا الباطل في كلمة على وجهي. الاحتمال الثالث يا أخي أن يكون المقصود من كلمة على وجهه يعني هاي نية الوجه، يعني وجوب الاستحضار، يعني هكذا يصير المعنى. الإتيان بالمأمور به بنية الوجوب، وتصير المعنى على وجهه يعني بنية الوجوب أو بنية الاستحضار. هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا هو احتمال ضعيف يا أخي، يرده الآخر بثلاثة ردود. الأول يقول العلماء لم يقولوا بوجوب نية، شنو نية شنو؟ الوجه. المعروف أنهم لا يقولون، لذلك إذا إنسان يريد يصلي ما لازم يصلي، يقول أصلي بنية الوجوب، أتوضى بنية الوجوب أو الصلاة، لا ما لازم. وثاني لو قلنا بالوجوب وجوب نية الوجه، أين نقل بوجوبه؟ في خصوص العبادات دون التوصليات، فيلزم بناء على هذا التفسير التوصليات تكون خارج، مع انه لا يوجد الافراج بل داخل ايضا. وثالثا وهو المهم، ما الداعي، وثالثا وهو المهم، ما الداعي ومن نفسه لذكر خصوص قصد الامتثال، قصد القرب، العقل صار اشتباه حدي، قصد نية الوجه، ما الداعي لذكر ذلك بخصوصه؟ لماذا هكذا لم يقولوا؟ الإتيان بالمأمور به بنية، الإتيان بالمأمور به مع الركوع مع السجود مع القيام لم يذكروا تلك، لماذا؟ وخصصوا هذا بالذكر لماذا؟ لماذا قد تطومية الوجود والاستعداد بخصوصها؟ ثمانية الوجود هو واجب، الركوع واجب، سجود واجب، قيام واجب، تشهد واجب، طمأنينة واجبة. فلماذا قال الاتيان بالصلاة بنية الوجود؟ فقال يقول الاتيان بالصلاة بنية مع الركوع مع القيام. النهج الشرعي أو العقلي حتى تدخل ماذا؟ عمنا هكذا حتى يدخل قصد الامتثال قصد الفرض. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود على وجه خصوص النهج الشرعي، قلنا أولا يكون هذا قيد على وجه مستدرك زائد، لأن كلمة المأمور به تكفي بذلك من دون حاجة إلى كلمة على وجهه. وأما ثانيا فلأنه يلزم إخراج العبادات عن حريم النزاع، لأنه لا يعتبر فيها قصد القرب وحرق شرعا، لا يمكن على رأينا. التفسير الثالث الأخير أن يكون المقصود من كلمة على وجهه نية الوجوب والاستحباب، أولا يرد عليه لم يعتبرها المعظم، ثانيا ومن اعتبرها اعتبرها في خصوص العبادات فيلزم خروج التوصليات عن النزاع مع من أود الإخراج، وثالثا لا وجه لذكر نية الوجوب بخصوصها، فإن نية الوجوب على حال الركوع والسجود والقيام، لماذا خصصت بالذكر؟ طبق العبارة. الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي، حتما يقتضي الإبداع في الجملة بلا شبهة. فإذا أقول يقول بلا شبهة بلا إشكال بلا تأمل بلا ريح بلا خلاف شنو يقتضي الإجزاء الإتيان بالمأمور على وجهه، لكن في الجملة، قال في الجملة يعني في مثل الجملة يا هم الذي في الجملة يقتضي الإجزاء حتما 100% بالنسبة إلى أمر نفسه، لا بالنسبة إلى المسألة الثالثة السؤال الثالث يعني فهو قال في الجملة يعني بالنسبة ماذا إلى أمر نفسه، الإتيان بكل بالمأمور به الظاهر او الواقع يرجع عن امر نفسه، بالنسبه الى نفسه يرجع بلا اشكال، بمعنى انه لا تجد عادته، وان خالف في ذلك بعض علاماته. احنا كلامنا ماذا؟ لا عموما بصوره كليه بالنسبه الى امر غيره، فهي في الجمله عن بالنسبه الى امر نفسه. وقبل القول في تفصيل المقام وبيان النقد والإبرام ينبغي تقديم أمور، أحدها الظاهر أن المراد من وجهه من كلمة على وجهه في عنوان البحث، المراد من كلمة على وجهه هو النهج، لكن يا نهج الذي ينبغي أن يؤتى به بذلك الفعل على ذلك النهج، إما ينبغي أن يؤتى به شرعا على ذلك أو عقل، النهج الشرعي أو العقل، أو العقل مثال ماذا؟ مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، هذا المقصود. لا، هذا رد الاحتمال الثاني ياهي شرعا وعقلا، يعني لا لا لا خصوص، هذا رد الاحتمال الثاني، لا خصوص الكيفية، ليس المقصود من على وجهه خصوص الكيفية الشرعية، النهج الشرعي الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. ليش لوجهين لردين؟ فإنه أولا وثانيا، أولا هذا على هذا الاحتمال يكون على كلمة على وجهه قيدا توضيحيا، يكفينا كلمة المأمور به حينئذ وهو بعيد أن يكون قيد توضيحي، مع أنه هذا ثانيا يرد يلزم قلنا العبادات تخرج عن لأنه لا يعتبر فيها قصد القرب شرعا، معنى يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على رأينا يلزم خروجها. ليش؟ كما تقدم شنو تقدم هو مختار كما تقدم من أن قصد القرب من كيفيات الأطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، ما يمكن أن يخطيت المأمور به شرعا. هذا احتمال الثاني بعضه. نأتي إلى الاحتمال الثالث، ولا الوجه المعتبر، هاي ولا الوجه المعتبر عطف علينا على خصوص، لا خصوص النهج الشرعي الشرعية ولا الوجه المعتبر اللي بمعنى نية الوجه الذي هو معتبر عند بعض الأصحاب، يقول نية الوجه لازمة لأنه يرد عليها أولا ثانيا ثالثا. أولا فإنه ما عدم اعتباره عند المعظم، هذا أولا، معظم الأصحاب لن يعتبروا نية الوجه. ثانيا وعدم اعتباره عندما نعتبر نية الوجه ما يعتبر إلا في خصوص العبادات، فإذا خلق التوصليات قلنا لا مثل الواجب حتى التوصليات، وإذا التوصليات عن خارجه. وثالثا لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير احسانيته. وجه ليش مخصصه بالذكر العنوان وليش ما في الركوع والسجود؟ إذن فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى. يعني فلا بد من إرادة معنى يندرج فيه نية الوجه، نية الوجوب والاستحباب. وما هو المعنى العام الذي يشمل الركوع والسجود ويشمل نية الوجوب والاستحباب؟ هو تفسيرنا الأول. يعني النهج أن تفسر كلمة على وجب النهج الشرعي والعقلي. فلا بد من إرادة من المعنى، هاي تفسير علما يا أخي. لما من المعنى تفسير علما؟ لما يعني ايش يصير؟ احذف كلمة ما ضع مكانها ماذا؟ كلمة معنى. تصير العبارة هكذا. فلا بد من إرادة معنى يندرج، فاعل يندرج ما هو؟ نية الوجه، نية الوجوب والاستحباب في ذلك المعنى. ما هو ذلك المعنى الذي يندرج فيه نية الوجه؟ وهو ما ذكرنا في الاحتمال الأول، يعني كيفية النهج الشرعي والعقلي. ثانيها الأمر الثاني، المقدمة الثانية يا أخي، خراجع العنوان يا أخي، العنوان مرة ثانية خراجع، الفصل الثالث خراجع العنوان. الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي، على وجهه يقتضي، على وجهه، على وجهه يقتضي. كلمة على وجهه تكفل شرحها الأمر الأول. الآن كلمة يقتضي نريد تفسيرها، ما معنى الاقتضاء؟ لأن كلمة الاقتضاء تأتي لمعنيين. مرة تأتي كلمة يقتضي بمعنى العلية والتأثير، حيث يقال النار تقتضي الإحراق أو الحرارة. تقتضي هنا بأي معنى؟ تؤثر، يعني عل، يعني سبب للحرارة والإحراق. ومر الاقتضاء يستعمل بمعنى الدلالة والكشف. مثلا ماذا يقال؟ صيغة افعل تقتضي، صيغة افعل تقتضي الوجوبة. تقتضي الوجوبة بأي معنى؟ تقتضي الوجوبة يعني تدل، تكشف بمعنى الدلالة. فإذا كلمة اقتضاء تأتي لمعنية. السؤال الذي نريد نطرحه الآن في الأمر الثاني هو هذا، ما هو المقصود من كلمة تقتضي في العنوان؟ هل المقصود المعنى الأول أو المقصود المعنى الثاني؟ يجيب قدس سره يقول المقصود هو المعنى الأول، يعني بمعنى التأثير والعلية، لأنه لو كان المقصود هو الدلالة كان من المناسب نسبة الاقتضاء لأنه من الأول. أكرر يقول المقصود المعنى الأول بقرينة أنه نسب الاقتضاء، بقرينة أنه نسب الاقتضاء إلى الإتيان، حيث طيلة العنوان ماذا فيه؟ الإتيان بالمأمور به يقتضي. هل يقتضي أو لا يقتضي؟ فالاقتضاء نسب إلى الإتيان، ومن المناسب حين نسبة الاقتضاء إلى الإتيان من المناسب أن يكون المقصود من الاقتضاء ماذا؟ العلية والتأثير. يعني المقصود هكذا، الإتيان بالمأمور به، هل عل، هل سبب، هل يؤثر، إيش المقصود؟ الإجزاء. ولا يتناسب مع كون المقصود الدلالة، إذ يصير المعنى هكذا، هل الإتيان بالمأمور به يدل على الإتيان؟ فهو باطل ما له وجه، فإن الإتيان لا معنى لأن نقول يدل أو لا يدل، ليس هو لفظ حتى يدل أو لا يدل. الذي يدل أو لا يدل ما هو؟ صيغ الألفاظ لا الإتيان وعدم الإتيان. فالخلاصة إذن يا إخوان، المقصود من الاقتضاء هو التأثير والعلية، وليس المقصود من الاقتضاء هو الدلالة، بقرينة أن الاقتضاء نسب إلى الإتيان، فقيل الإتيان بالمأمور به هل يقتضي أو لا يقتضي العدة. يعني المقصود الإتيان هل علة هل سبب للإجزاء أو ليس علة وسبب، ولا يمكن أن يكون المقصود الدلالة. إذ الإتيان لا معنى لأن يدل، الإتيان فعلهم لك أو لي، أنا المكلف أو أنت المكلف، لا معنى لأن يدل على الإجزاء أو لا يدل. الذي يدل أو لا يدل هو صيغ الألفاظ يا أخي. ولعلك تقول إن قلت، هذا إن قلت، هذا إن قلت أريد أشرح. لعلك تقول تفسير الاقتضاء بمن بالعلية يتناسب مع السؤال الثالث من الأسئلة التي طرحناها في بداية بحثنا. السؤال الثالث ماذا كان؟ هل الأمر، هل الإتيان بالمأمور به، هل امتثال الأمر أو الإتيان بالمأمور يقتضي الإجزاء عن أمر نفسه؟ نفسه هناك لا بأس وأن نفسر يقتضي بمعنى العلية والتأثير. أما بالنسبة إلى السؤال الأول والثاني يتحتم أن نفسر يقتضي بالدلالة. لماذا يتحتم؟ لأننا حينما نتنازع ونقول هل التيمم يجزي عن الوضوء أو لا يجزي، سبب النزاع ما هو؟ سبب النزاع ما هو يا إخوان؟ دلالة الدليل. سبب النزاع أن الدليل الدال على التيمم كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أو كقوله صلى الله عليه وآله التيمم أحد الطهورين. هل يستفاد من هذا الدليل، هل هذا الدليل يدل أن التيمم فيه المصلحة الكافية الشافية الوافية بقدر مصلحة الوضوء أو لا يدل على ذلك؟ من قال بالإجزاء لا بد شيء يقول، يقول نعم الدليل يدل. فسبب القول بالإجزاء ما هو؟ دلالة الدليل. ومن قال بعدم الإجزاء لا بد أن يقول بمن؟ بعدم دلالة الدليل على أن مصلحة التيمم كافية شافية وافية. فسبب عدم القول بالإجزاء هو عدم دلالة الدليل. إذن في السؤال الأول والثاني سبب دعوى الإجزاء وعدم الإجزاء سببها المهم هو النزاع في دلالة الدليل وعدم دلالة الدليل. فمن قال الدليل يدل بأن التيمم فيه المصلحة الشافية ما أدري بعد شنو، قال بالإجزاء، ومن لم يقل لم يقل. إذن وبما أن المهم في نزاعنا أي سؤال هو المهم، أول والثاني، فإذن المناسب تفسير، إذن المناسب تفسير كلمة يقتضي دون نفسرها بالدلالة، لأن المهم هو السؤال الأول والثاني، والسؤال الثاني والأول جوابه يرتبط بالدلالة وعدم الدلالة. يقول الآخر في مقام الجواب والله إذا قلت لها جواب مختصر مفيد جدا. يقول صحيح الآخر بالشي يسمونه المهم صحيح بلي سبب دعوى الإجزاء وعدم الإجزاء في السؤال الأول والثاني سببه ماذا؟ الدلالة أو عدم الدلالة. لكن هذا لا يمنع من أن نجعل النزاع نزاعين، نزاع في الدلالة وعدم الدلالة. ونزاع ثاني كأنما مجبورين على هذا الشيء، ونزاع ثاني يا أخي في الاقتضاء بمعنى العلية، نزاعين يعني يصير، يعني هيك يصير المعنى، بالتالي هيك راح يصير المعنى. الاتيان بالمأمور به الاضطراري يقتضي أي علة للعزة أو ليس بعلة للعزة، فيصير النزاع في العلية وعدم العلية. وسبب هذا النزاع في العلية وعدم العلية سبب ماذا؟ نزاع آخر. ما هو النزاع الآخر؟ أن أدلة التيمم هل تدل على أن مصلحة التيمم كافية أم لا؟ فالنزاع نزاعان، نزاع في الاقتضاء بمعنى العلية وعدم العلية، وسبب هذا النزاع ما هو سببه؟ دلالة الدليل وعدم دلالة الدليل. فمن قال بأن الدليل يدل على أن مصلحة التيمم كافية قال بماذا؟ فمن قال بماذا؟ بالعلية. ومن لم يكن بالدلالة لم يصب بالعلية. فالنزاع وهذا بدلاته في السؤال الثالث. في السؤال الثالث كم نزاع موجود؟ لا يوجد إلا سؤال إلا نزاع واحد، وهو النزاع في الاقتضاء بمعنى علية، أما النزاع بمعنى الدلالة ما موجود. فإذا الخلاصة يا إخوان تفسير الاقتضاء بمعنى الدلالتان على جميع الأسئلة الثلاثة حتى على السؤال الأول والثاني، لأن في السؤال الأول والثاني يوجد نزاع فيما في الاقتضاء بمعنى العلية وعدم العلية، لكن سبب هذا النزاع هو النزاع ذاته وهو الدلالة وعدم الدلالة. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول تعليق من كل للآخر أنتم مجبور شيخنا، مجبور يعني واحد مجبور أنه يفسر الاقتضاء بمعنى ماذا؟ العلية. فإذا مجبور حينئذ هو مجبور علما إلى التوجيه ذلك، فيمكن أن الإنسان يوجه تفسير الاقتضاء بمعنى العلية، يوجه بهذا بأن يجعل نزاعين في السؤال الأول والثاني. لكن نقول للآخر نحن لسنا مجبورين، نقول بأنه في الحقيقة في السؤال الأول والثاني النزاع المهم ما هو؟ المهم الأكيد الجدير في البحث هو الدلالة وعدم الدلالة. بعد ليش تجعل لنا نزاع ثاني؟ يا أخي تقلل النزاع بين الناس، لا تكثر النزاع. النزاع المهم دلالة وعدم الدلالة، ذا كبر النزاع اتتفع له اخر كان ها فارض النزاع هالي قول مو نزاع. النزاع الاصل دلال عدم دلال. من قال بان دليل فتيمموا صعيدا يدل ان مصلحة التيمم كافية شافية وافية قال بالاجزاء والا فلا. احد ما لمعنى نجعل نزاع ثاني حتى بالي حتى تفسر الاقتضاء بمعنى العلية على جميع التقادير الثلاثة على جميع الأسئلة الثلاثة. لا ما مجبور احنا على ذلك، بما انه في النزاع الاول والثاني النزاع المهم هو النزاع في الدلالة، لا النزاع للاقتضاء بمعنى العلمية. لا أقدر شيء ثاني لأصل ليس بالنزاع. أخرج على نزاع أصلا. فإذا النزاع المهم كان في السؤال الأول والثاني هو النزاع في الدلالة. فإذا من والمفروض المهم هو السؤال الأول والثاني. فالمهم إذا تفسير الاقتضاء بمعنى ماذا أدل ولعله إلى ذلك أشار بقوله فنطبق العبارة بصورة حقيقية. ثانيها الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا في العنوان ما هو المقصود؟ ها هنا في العنوان يعني ما هو المقصود؟ الاقتضاء بنحو العلية. عطوا تفسير راح يجيك والتأثير هذا تفسير. لا بنحو الكشوة. كشوة دلالة شيء واحد يا أخي. قرينتنا على أن المقصود ذلك هو ماذا؟ النسبة. ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة. النسبة الاقتضاء في العنوان إلى الإتيان قيل الإتيان للمأمور به يقتضي. ولا معنى لأن يفسر الاقتضاء هنا بمعنى التأثير. لا معنى الكشف. لا معنى لأن يقال الإتيان هل يكشف أو لا يكشف. لا ليس لفظ حتى يكشف أو لا يكشف. إن قلت هذا إنما يكون كذلك يعني تفسير الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير يتم إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره. ضد العبارة مختصرة. لكن بعض المرات يا أخي يقولون اختصار ماذا؟ اختصار شنو؟ مخيل. هذا اختصار مخيل يسمونه. يعني يريد يقول هذا إنما يكون بالنسبة ماذا؟ إلى السؤال الثالث يعني بالنسبة إلى عتيان هل يقتضي الإتيان المأمور به؟ الإجزاء بالنسبة إلى أمر نفسه. هل الإتيان بالمعمر به الواقعي يبزي عن أمر نفسه أم لا؟ هل الإتيان بالمعمر به الطراري يبزي عن أمر نفسه أم لا؟ هل الإتيان بالمعمر به الظاهري يبزي عن أمر نفسه أم لا؟ هناك نذكر إتيان أخير معنى العلية دارك. وعما بالنسبة إلى أمر آخر يعني إذا كان مقصودنا الإتيان بالمعمر به الطراري هل يبزي عن غيره عن الواقع أم لا؟ هل الإتيان بالمعمر به الظاهري هل يبزي عن غيره عن الواقع أم لا؟ كذا بالنسبة لأمر آخر هذا قاعد يفسر كالإتيان بالمعمور به الأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقع يبدو أنه يجب بالنسبة لغيره. فالنزاع في الحقيقة هنا في من في الحقيقة في دلالة دليلهما يعني دليل المأمور به الاضطراري دليل الإتيان أو دليل الأمر الضاهر دليل التقليد على اعتباره على اعتبار من ذلك المأمور الظاهري أو المأمور الاضطراري مثل التيمم أو مثل العمل الذي أتيت به على ضوء التقليد في دلالة على اعتبار ذلك العمل بنحو يفيد الإجزاء. هل يدل الدليل على أن التيمم يشتمل على مصلحة كافية وافية حتى يلزم الإجزاء يفيد الإجزاء أو يدل الدليل على أن التيمم لا ليس فيه تلك المصلحة الكافية الشافية الوافية حتى يفيد الإجزاء؟ فهذا من النزاع في ثلاثة دليل في السؤال الأول والثاني. والمهم السؤال الأول والثاني فالمهم إذا تفسير الدلالة بالاقتضاء بالدلالة. قلت نعم صدق النزاع في السؤال الأول والثاني في الدلالة وعدم. لكن هذا لا يمنع أنه الدلالة وعدم الدلالة تكون سبب للنزاع فيما في شيء آخر. الاقتضاء بمعنى ماذا؟ التأثير. يعني من قال بأن فتيممه يدل على المصلحة الكافية الشافية قال بأن الإتيان بالمأمور به الاضطراري إلا ومن قال لا قال لا نعم لكنه صدق النزاع المهم هو في الدلالة في السؤال الأول والثاني لكنه لا ينافي هذا. يعني كون النزاع المهم في الدلالة هذا لا ينافي كون النزاع فيهما فيهما يعني فيهما فيهما تضاري وتراري أيضا يكون شيء يسمونه أيضا يودان كان هاي كان جائزة فبشير كان يوشان أيضا يخلف ولا أحسن يا أخي هاي كان جائزة هاي من كاناته خدسة سره لو كان يخلي أيضا هو أي مناسب نعم لكن لا ينافي كون النزاع في الظاهر والاضطرار أيضا يكون في شيء يسمونه في شيء يسمونه في الاقتضاء بمعنى العلية بمعنى المتقدم غاية بمعنى المتقدم شو بمعنى العلية غايته أن العمد في سبب الاختلاف فيهما يعني السبب الذي دعانا أن نبحث يقتضي أو لا يقتضي بمعنى العلية نقول علة للإجزاء أو ليس بعلة سبب ذلك هو النزاع بالدلالة وعدم الدلالة سبب الاختلاف فيهما فيهما نحن فيهما في الاضطرار والظاهري إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما. هل أنه هذا الدليل هل أنه يدل على أنه على نحو يدل على المصلحة الكافية الشافية حتى يستقل العقل بالعلية بأن الإتيان به يعني بالتيمم موجب للإجزاء به يعني بالمعمول بالاضطرار والظاهري موجب للإجزاء إذا كان يدل الدليل على أن التيمم مشتعل مقعداتي الشافية الوافية فالعقل يستفيد أن الإتيان بالمأمور بالاضطرار يوجب الإجزاء ويؤثر في الإجزاء فانتسبه وعدم دلالة أو دلالة حتى نقول فيما أنت عدم العلية. فإذا لا يمنع من وجود نزاع ثاني، فإذا يوجد نزاعان ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا، يعني في هذا الأمر الظاهري والاضطراري يكون فيه نزاع صغروي يعني في الدلالة وعدم الدلالة أيضا، يعني أيضا يعني كما فيه نزاع كبروي، نزاع الكبروي إشارة علمه إلى أنه ماذا، هل علة للإجزاء أو ليس علة للإجزاء، بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، يعني إلى السؤال الثالث، فإنه لا يكون إلا كبرويا في الدلالة، ما موجود النزاع كبرويا ما موجود إلا كبروي، لكنه الآن أكو نزاع كبروي أصلا في أمر نفسه، يوجد نزاع جن معتزلين عبر أشعري منا منا نطلع لنا فرد واحد أكو يقولون لو كان هناك نزاع ينسب إلى عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم ينسب إليهم أنه نازعوا فيه، لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض قلنا أبي هاشم وعبد الجبار هذا الثالث يوم، وقلنا على أن الأمر بالثالث إشارة إلى أنه ما دام النزاع المهم في السؤال الأول والثاني هو الدلالة، فإذا المهم تفسير ماذا الاختفاء بمعنى الدلالة، والحمد لله رب العالمين.